هي دعوة يا إخوتي في رحلة في صحبة لأئمة التفسير، هم رمز تضحية ونور هداية، هداية سبقوا إلى التحرير والتنوير، تنوير من حبير أمتنا ابن عباس إلى عهد الإمام السابق ابن جرير، وقتادة ومجاهد وشيوخهم، والقرطبي الفذ وابن كثير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في برنامجكم أهل التفسير، وسوف أبدأ في هذه الحلقة بالإجابة عن بعض الأسئلة التي وردت إلى البرنامج عن طريق البريد الإلكتروني أو عن طريق الرسائل الجوال. من الأسئلة التي وردت، وقد تركت الإجابة على كثير من الأسئلة لأنني قد تعرضت إلى جوابها في الحلقات الماضية. من الأسئلة التي وردت سؤال عن قيمة العلمية لاختصار الدكتور الخالدي لكتاب الإمام الطبري. الدكتور الخالدي له اختصار لتفسير الإمام الطبري، فأحد الإخوان يسأل عن قيمة هذا الاختصار العلمية، وقد سبق أن تحدثت عن تفسير الإمام الطبري في حلقات سابقة، وذكرت أن هناك من اختصر تفسير الطبري قديما مثل التجيبي ومن المعاصرين مثل الدكتور عبد الفتاح الخالدي، والدكتور بشار عواد وعصام الحرستاني أيضا اختصروا كلام الإمام الطبري في مختصر ذكرت قيمته العلمية. أما اختصار الدكتور عبد الفتاح الخالدي فهو مختصر جيد، وقد ذكر الدكتور عبد الفتاح منهجه في الاختصار، وأنه اكتفى ببعض الآثار الصحيحة في تفسير الآية، وأنه قد استبعد بعض الاستطرادات ورتبه وهذبه تهذيبا جيدا، وهو اختصار يشكر عليه الدكتور عبد الفتاح ولا شك، إلا أن رأيي الخاص أن تفسير الإمام الطبري لا يصلح إلا هكذا، لأن تفسير الإمام الطبري في نفسه مختصر، فالإمام الطبري رحمه الله قال لتلاميذه: هل تنشطون لكتابة التفسير؟ قالوا: كم يكون قدره؟ قال: 30,000 ورقة. فقالوا: هذا تفنى الأعمار قبل بلوغه، فاختصره لهم في 3,000 ورقة، وقال لهم: لا حول ولا قوة إلا بالله، ضعفت أو ماتت الهمم. فاختصار هذا المختصر يخل به ولا ريب، ويذهب رونقه وبهجته، فالذي أراه أن تفسير الإمام الطبري لا يصلح إلا أن يكون ويقرأ كما هو، حتى ينتفع طالب العلم بلبابه ودرره، وتفسير الإمام الطبري يعد عمدة كتب التفسير دون منازع. سائل يسأل يقول: أريد أسماء تفاسير عنيت بالبلاغة القرآنية، وقد سبق معنا الحديث عن تفسير الإمام الزمخشري، وقلنا أن هذا الكتاب هو عمدة التفاسير البيانية للقرآن الكريم، وقد نبهنا على ما فيه من نصرة مذهب الاعتزال، وجاء بعده كثير من كتب التفسير التي عنيت بالجانب البلاغي، من أهمها تفسير إرشاد العقل السليم لأبي السعود، هذا أيضا من كتب التفسير التي عنيت بالجانب البلاغي عناية بالغة. أيضا من كتب التفسير التي عنيت بالبلاغة القرآنية وتميز فيها تفسير العلامة محمد الطاهر بن عاشور المسمى التحرير والتنوير في التفسير، فهو قد عني بجانب البلاغة عناية كبيرة، وأنصح بمراجعته بين الحين والآخر لمن يريد أن يتعرف على الجوانب البلاغية في القرآن الكريم، فقد استفاد كثيرا من الزمخشري، وزاد على الزمخشري بأنه قد صاغ ذلك بعبارة سهلة ميسرة يفهمها القارئ العادي المتوسط. وهناك تفاسير أخرى كثيرة عنيت بالبلاغة القرآنية، وهناك كتب كثيرة ورسائل جامعية عنيت بالحديث عن جوانب من الجانب البلاغي في تفسير القرآن الكريم، فهذا الجانب ولله الحمد قد خدم كثيرا من قبل الدارسين والباحثين. سائل يسأل عن تفسير الشيخ الجزائري حفظه الله، ويسأل عن قيمة العلمية. والتفسير هو أيسر التفاسير من كلام العلي القدير، وهو تفسير قيم في 4 مجلدات، يصلح تفسيرا تعليميا، فقد صاغه الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله، صاغه بعبارة سهلة وعبارة ميسرة يفهمها المبتدئ في التفسير والمتوسط على حد سواء، وقد جعل في آخر تفسيره المعنى الإجمالي للآيات، بين معاني الكلمات في جدول ذكره هناك، وأيضا يذكر بعد ذلك ما يستفاد من هذه الآيات، ثم يذكر بعض المعاني التي استنبطها واستفادها من هذه الآيات، وهذا أسلوب تعليمي يصلح للطلبة المعاصرين الآن، فقد جدد في أسلوب عرضه للتفسير، وإلا فهو تفسير سلفي جيد بصفة عامة. سائل يسأل عن تفسير الشنقيطي وقيمة العلمية. وتفسير الشنقيطي هو كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ومؤلفه هو العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه، المولود عام 1325 والمتوفى عام 1393 للهجرة. وكتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن من أهم وأفضل وأجود كتب التفسير المعاصرة، ولكنه ليس تفسيرا شاملا كاملا للقرآن الكريم، وإنما هو تفسير للقرآن بالقرآن، فالمواضع التي لم يجد فيها الشيخ تفسيرا للقرآن بالقرآن قد تجاوزها، فأحيانا يتجاوز عدد كبير من الآيات، وأحيانا يذكر عدد كبير من الآيات بحسب ما يظهر له رحمه الله، ويستنبط من تفسير للقرآن بالقرآن. وهذه كما تقدم معنا في بعض الحلقات أن تفسير القرآن بالقرآن يدخل في باب التفسير بالرأي، وتفسير القرآن بالقرآن لا شك أنه أفضل طرق التفسير، فما أبهم في موضع فإنه قد بين، وما أجمل في موضع فقد بين في موضع آخر، وهكذا. إلا أن قدرة المفسر على إيجاد الآية التي تفسر هذه الآية يعتمد على رأيه وعلمه وقدرته على الاستنباط ونحو ذلك. ولذلك فبعض المفسرين عندما يتعرض لقوله تعالى أولم يروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي الآيات، ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول كانت السماء رتقا لا تمطر ففتقها الله بالمطر، وكانت الأرض رتقا لا تنبت ففتقها الله بالنبات. بعض المفسرين يتنبه فيفسر هذه الآية بقوله سبحانه وتعالى والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، فيرى أن قوله والسماء ذات الرجع هو معنى قوله سبحانه وتعالى أن السماوات والأرض كانتا رتقا، أي أن السماء كانت لا تمطر ففتقها الله بالمطر، وهو الرجع المقصود به والسماء ذات الرجع، والأرض كانت رتقا لا تنبت ففتقها الله بالنبات، وهو المقصود بقوله سبحانه وتعالى والأرض ذات الصدع. فوقس على ذلك بقية المواضع، فبعض العلماء يتنبه إلى الآية التي تشرح الآية التي يريد أن يفسرها، وبعضهم لا يتنبه، بعضهم يكثر من الآيات التي تشرح هذه الآية، وبعضهم لا يتنبه إلا آية أو آية، وهكذا تقيس على ذلك. فكتاب أضواء البيان من أنفع وأفضل الكتب التي صنفت في هذا الباب، وهو لم يكمله رحمه الله، وقد أكمله تلميذه الشيخ عطية محمد سالم رحمة الله عليه، وهذا الكتاب قد طبع طبعة قديمة ثم طبع حديثا في دار عالم الفوائد طبعة رائقة جيدة. وأيضا هناك كتاب آخر وهو العذب النمير، وهو مجالس الشيخ في الشنقيطي في التفسير، التي سجلت على أشرطة، قد جمعها الدكتور الفاضل خالد السبت حفظه الله وجمعها في عدد من المجلدات. هذه بعض الأسئلة التي وردت للبرنامج، وأشكر الإخوة الذين راسلونا والذين سألونا. أما المفسر الذي معنا في هذه الحلقة فهو مفسر من مفسري القرن السابع الهجري، وهو عالم أصولي من نوابغ الأصوليين، له كتاب في التفسير اشتغل به المفسرون واشتغل به العلماء منذ صنفه رحمه الله وحتى يوم الناس هذا، لجزالة عبارته وحسن تعبيره واختياره. هذا المفسر هو العلامة الأصولي المفسر قاضي القضاة عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي الشافعي، وكتابه الذي نتكلم عنه في هذه الحلقة هو كتابه أنوار التنزيل وأسرار التأويل، أنوار التنزيل وأسرار التأويل في التفسير. هذا الكتاب هو كتاب المشهور بتفسير البيضاوي، والقاضي البيضاوي رحمه الله اشتهر بكونه أصوليا لتأليفه كتاب المنهاج في أصول الفقه، وهذا الكتاب من أهم وأجود كتب أصول الفقه المختصرة، ويدل على ذكائه وحدة ذهنه وإجادته في صياغة العبارة الموجزة المختصرة، وقد انتفع بهذه القدرة في تصنيف تفسيره هذا الذي نتكلم عنه في هذه الحلقة. ولد رحمه الله بمدينة البيضاء في بلاد فارس، وتوفي رحمه الله بتبريز في بلاد إيران اليوم عام 691 الهجري هجرة. عاش رحمه الله في طلب العلم، وتنقل بين حواضر بلاد فارس وحواضر الإسلام في زمانه في القرن السابع الهجري، وطلب العلم حتى أتقنه، وحتى أصبح من العلماء الذين يشار إليهم بالبنان. وله مصنفات كما قلت في أصول الفقه وفي التفسير وفي غيرها تدل على علمه وعلى نبوغه وعلى تميزه. أما تفسيره الذي نريد أن نتحدث عنه فهو تفسير مختصر من تفسير الزمخشري، وهو تفسير مختصر الحجم، ليس تفسيرا كبيرا، فهو ليس مختصرا اختصارا شديدا كتفسير الجلالين، وليس متوسعا كتفسير الزمخشري، وإنما هو بينهما، وقد اختصره من تفسير الإمام الزمخشري كما ذكر ذلك الذين ترجموا له، وإلا فهو لم يذكر ذلك في كتابه التفسير، كما صنع أيضا النسفي في كتابه مدارك التنزيل، فإنه اختصر فيه كتاب الزمخشري، واشتهر هذا عند العلماء، إلا أنه لم يذكر ذلك في كتابه أو في مقدمته. الإمام البيضاوي عندما اختصر تفسير الزمخشري كما صنع غيره من العلماء، أراد أن يأخذ اللباب من تفسير الزمخشري ويستبعد الاعتزاليات التي فيه. وقد تقدم معنا عندما تحدثنا عن تفسير الزمخشري أنه كتاب قيم، وأنه عمدة للذين فسروا القرآن تفسيرا بيانيا بلاغيا بعده، إلا أنه يعيبه اعتزالياته التي ملأ بها كتابه، وأخفى هذه الاعتزاليات في ثنايا كتابه حتى لم يتفطن لها إلا العلماء الراسخون في العلم. وتقدم معنا قول ابن الملقن: استخرجت من الكشاف اعتزاليات بالمناقيش، مما يدل على أن الاعتزاليات في كتاب الكشاف للزمخشري خفية. البيضاوي أراد أن يختصر هذا الكتاب لمعرفته لقيمته، ومع استبعاد الاعتزاليات التي فيه حتى يسلم لطالب العلم، ولم يكتفي بذلك، بل أضاف إلى ذلك ما عنده من رأي، وما عنده من اختيار، وما عنده من ترجيح ونحو ذلك، إلا أنه أحيانا يوافق الزمخشري فيما يذهب إليه من اختيار أو من تفسير. ولذلك أنه عند تفسير قوله سبحانه وتعالى: والذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ماذا قال البيضاوي؟ قال: إلا قياما كقيام المصروع، وهو وارد على ما يزعمون أن الشيطان يخبط الإنسان فيصرع، ثم يفسر المس بالجنون ويقول: وهذا أيضا من زعمهم أن الجني يمس الرجل فيختلط عقله. وهذا موافق لما ذهب إليه الزمخشري والمعتزلة أن الجن لا تسلط لها على الإنسان إلا بالوسوسة والإغراء، وهذا مخالف للصواب كما هو صحيح كما هو ظاهر. كما أننا نجد البيضاوي قد وقع فيما وقع فيه صاحب الكشاف من ذكره في نهاية كل سورة حديثا في فضلها. والزمخشري قد أخطأ من أخطائه التي في كتابه الكشاف أنه ذكر حديثا في فضل كل سورة في آخرها، وهو حديث موضوع قد سبق التنبيه على ذلك، قد بيّن ذلك ابن حجر رحمه الله في كتابه الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشاف، وتتبع كل هذه الأحاديث الموضوعة وأبطلها. وهذا مما تساهل فيه كثير من المفسرين عفى الله عنهم، فأوردوا الأحاديث الموضوعة المكذوبة المختلقة على النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل السور، وقد نبه على ذلك المحدثون كثيرا وبالغوا في ذلك، ومنهم الإمام العراقي رحمه الله في ألفيته عندما قال: شر الحديث الكذب الموضوع، الكذب المختلق المصنوع، أو شر الضعيف الكذب الموضوع، الكذب المختلق المصنوع، وكيف كان لم يجيز ذكره لمن علم ما لم يبين أمره، وأكثر الواضع فيه إذ خرج إلى آخره ما ذكر. وذكر نحو أبي عصمة وهذا الذي كان يضع الأحاديث ويضع الأحاديث في فضائل السور ويزعم أن الناس قد اشتغلوا بالمغازي وبالسير وأهملوا التفسير، قال فوضعت لهم حديثا في فضائل السور: من قرأ سورة كذا فله كذا، من قرأ سورة كذا فله كذا. ولذلك يقول العراقي: نحو أبي عصمة إذ رأى الورى زعما نأوا عن القرآن فافترى، لهم حديثا في فضائل السور عن ابن عباس فبئس ما ابتكر. فالكشاف أو الزمخشري في الكشاف قد ذكر هذا الحديث في أواخر في تفسيره لكل سورة من السور، وتبعه للأسف البيضاوي فنقل هذه الأحاديث في ختام تفسيره لكل سورة. كان يجب عليه وهو العالم الجليل الفقيه المعروف أن ينأى بنفسه عن ذلك. وكذلك استفاد البيضاوي كثيرا من تفسير الرازي المعروف بمفاتيح الغيب، واستفاد كثيرا في تفسيره هذا من تفسير الراغب الأصفهاني. والتفسير الراغب الأصفهاني الذي يسميه بعضهم جامع التفسير وبعضهم يسميه البيان في تفسير القرآن ونحو ذلك، وضم لذلك بعض الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين. كما أن القاضي البيضاوي لتميزه عقليا وقدرته الأصولية قد أعمل عقله في كتاب التفسير هذا، فضمنه نكتا بارعة ولطائف رائعة واستنباطات دقيقة لا تكاد تجدها إلا في كتاب تفسير البيضاوي، كل هذا بأسلوب موجز رائع وعبارة تدق أحيانا وتخفى إلا على ذي بصيرة ثاقبة وفطنة نيرة. وهو يهتم أحيانا بذكر القراءات، ولكنه لا يلتزم بالمتواتر منها، بل يذكر المتواتر ويذكر غيره. كما أنه يعرض على وجه الاختصار للصناعة النحوية ولكن بدون توسع واستفاضة، كما أنه يتعرض عند آيات الأحكام لبعض المسائل الفقهية بدون توسع منه في ذلك، وينصر إذا تعرض لبعض المسائل الفقهية فإنه ينصر مذهبه الفقهي وهو مذهب الشافعي. والبيضاوي رحمه الله مقل جدا من ذكر الإسرائيليات، وإذا ذكر رواية إسرائيلية فإنه يقدمها بقوله روية أو قيل، إشعارا منه بضعف هذه الرواية. ثم البيضاوي رحمه الله إذا عرض للآيات الكونية فإنه لا يتركها بدون أن يخوض في مباحث الكون والطبيعة. والإمام البيضاوي رحمه الله كما تقدم قد توفي سنة 691 الهجرية، فعنايته رحمه الله بتفسير الآيات الكونية التي ورد فيها ذكر النجوم وحديثه عن هذا الجانب سرى إليه من تفسير الإمام الرازي مفاتيح الغيب. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية العاشرة من سورة الصافات: فأتبعه شهاب ثاقب، تراه يعرض لحقيقة الشهاب فيقول: الشهاب ما يرى كأن كوكبا انقض، ثم يرد على من يخالف ذلك فيقول: وما قيل إنه بخار يصعد إلى الأثير فيشتعل فإنه تخمين، إن صح لم ينافي ذلك. البيضاوي رحمه الله قد بين منهجه على وجه الاختصار في مقدمته، يقول في المقدمة رحمه الله: ولطالما أحدث نفسي بأن أصنف في هذا الفن، يعني فن التفسير، كتابا يحتوي على صفوة ما بلغني من عظماء الصحابة وعلماء التابعين ومن دونهم من السلف الصالحين، وينطوي على نكات بارعة ولطائف رائعة استنبطتها أنا ومن قبلي من أفاضل المتأخرين وأماثل المحققين، ويعرب عن وجوه القراءات المشهورة المعزية إلى الأئمة الثمانية المشهورين والشواذ المروية عن القراء المعتبرين، إلا أن قصور بضاعتي يثبطني عن الإقدام ويمنعني عن الانتصاب في هذا المقام، حتى سنح لي بعد الاستخارة ما صمم به عزمي على الشروع فيما أردته والإتيان بما قصدته، ناويا أن أسميه بأنوار التنزيل وأسرار التأويل. وتلاحظون أيها الإخوة المشاهدون البيضاوي و الزمخشري من قبله والإمام الطبري والواحدي وابن عطية وأبو حيان وغيرهم وغيرهم من كبار المفسرين، تجد أنهم يتهيبون الخوض في تفسير القرآن الكريم، لأنهم يعلمون خطر الخوض في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى إلا لمن كان أهلا لذلك، وهم من تواضعهم ومن شدة تحرزهم وخوفهم من الله سبحانه وتعالى فإنهم يتحرجون من القول في تفسير القرآن الكريم بغير علم. وهذا درس لنا معشر الطلبة الصغار، أن يتنبه الواحد منا أن يقول في كلام الله سبحانه وتعالى بلا علم، وأن لا يقول في كتاب الله سبحانه وتعالى إلا بعلم ومعرفة، وإلا فإنه يسعه السكوت والسلامة لا يعدلها شيء. والعلماء عندما يقولون أن التفسير بالرأي مذموم أو أن التفسير بالرأي يجوز، فإن هذا فيه تفصيل كما هو معلوم عند المحققين. فالتفسير بالرأي دون معرفة ودون علم، وإنما هجوم هكذا عندما يسأل عن آية فيقول معناها كذا، فيقال له هل راجعت كتب التفسير؟ ويقول لا، لكنها ظاهرة واضحة، وقد تكون الآية المشكلة. فهذا من الرأي الممنوع والمحرم، ولذلك يدخل هذا تحت قوله من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ، وقد يعني روي وعيد شديد في من قال في القرآن برأيه. وأما الذي يقول في القرآن برأيه عن علم وعن معرفة بقواعد التفسير ومعرفة باللغة العربية التي نزل بها القرآن ومعرفة بأصول التفسير وما يحتاجه المفسر، فله أن يتكلم برأيه المبني على هذه الأصول والضوابط، فهذا رأي محمود. ولذلك تجد المفسرين يقولون إن التفسير بالرأي ينقسم إلى قسمين، الرأي المحمود والرأي المذموم. ويدخل في تفسير القرآن الكريم بالرأي المحمود تفاسير كثيرة لعلماء السلف رحمة الله عليهم كالطبري وغيره، ويدخل في القول في القرآن الكريم بالرأي المذموم تفاسير كثيرة مثل تفاسير الشيعة وغيرهم. ثم يقول الإمام البيضاوي رحمه الله بعد أن بين المنهج الذي يريد أن يسير عليه بعد أن انتهى من التفسير، قال: وقد اتفق إتمام تعليق سواد هذا الكتاب المنطوي على فوائد ذوي الألباب المشتمل على خلاصة أقوال أكابر الأئمة وصفوة آراء أعلام الأمة في تفسير القرآن وتحقيق معانيه والكشف عن عويصات ألفاظه ومعجزات مبانيه، مع الإيجاز الخالي عن الإخلال والتلخيص العاري عن الإضلال المرسوم بأنوار التنزيل وأسرار التأويل. وكأنه يقصد بقوله والتلخيص العاري عن الإضلال أنه قد استخرج من تفسير الكشاف للزمخشري ما فيه من فوائد وعراه مما فيه من اعتزاليات ونحو ذلك. ولذلك يقول الإمام السيوطي رحمه الله في حاشيته التي سماها نواهد الأبكار وشوارد الأفكار، وهي حاشية على تفسير الإمام البيضاوي، يقول: وإن القاضي ناصر الدين البيضاوي لخص هذا الكتاب فأجاد، أي لخص كتاب الزمخشري، وأتى بكل مستجاد، وماز فيه أماكن الاعتزال، وطرح موضع الدسائس وأزال، وحرر مهمات واستدرك تتمات، فظهر كأنه سبيكة نضار، واشتهر اشتهار الشمس في رائعة النهار. ويقول صاحب كشف الظنون عن كتاب البيضاوي، قال: كتاب عظيم الشأن غني عن البيان، لخص فيه من الكشاف ما يتعلق بالإعراب والمعاني والبيان، ومن التفسير الكبير للإمام الرازي ما يتعلق بالحكمة والكلام، إلى آخر ما ذكر من مميزات هذا التفسير. فتفسير الإمام البيضاوي من تفاسير المختصرة التي تدل على قوته وعلى جزالته وعلى فهمه لكلام المفسرين السابقين وحسن اختصاره وإضافته وتعليله واختياره. وتفسير البيضاوي على فضله لا يخلو من استطراد في بعض المواضع، ولا يخلو من متابعة لمن تقدمه في بعض الأخطاء، والكمال عزيز، ولا تجد كتابا من كتب البشر يسلم من المؤاخذة، ولكن حسبك من الكتاب أن يكون يغلب عليه الصواب ويتلقاه العلماء بالقبول. ولذلك فكتاب البيضاوي هذا قد تلقاه العلماء بالقبول، وسار في الناس واشتهر كما قال السيوطي اشتهار الشمس في رائعة النهار. ولذلك منذ ألفه القاضي البيضاوي والعلماء يدرسونه ويتدارسونه بينهم في حلقات العلم، ووضع عليه عدد كبير من العلماء وطلبة العلم حواشي كثيرة. ولذلك فإن تفسير القاضي البيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل هو أكثر كتب التفسير حواشي، بل إنه في القرون المتأخرة قد كثرت الحواشي على تفسير البيضاوي كثيرا. وفي عهد الدولة العثمانية المتأخرة كان العلماء ومعاهد التدريس في الدولة العثمانية تشترط على من يريد أن يتصدى للتعليم أو يعطى الإجازة في التدريس أن يصنع حاشية على تفسير البيضاوي حتى يكون متأهلا للتدريس. ولذلك فمخطوطات حواشي تفسير البيضاوي كثيرة جدا، وهنا تأتي مسألة تتعلق بهذا وهي طبعات تفسير البيضاوي. تفسير البيضاوي من أكثر كتب التفسير التي طبعت في القرون المتأخرة، فقد طبع قديما وطبع حديثا طبعات كثيرة وهي طبعات متشابهة، لا تكاد تقول هذه الطبعة أفضل من هذه الطبعة إلا ما يتعلق بوضوح الحرف ونقاء الصفحات ونحو ذلك. أما متن التفسير فهو لا يكاد تختلف نسخة من نسخة في متن التفسير، والسبب في ذلك أن كثرة الحواشي والتقريرات على كتب التفسير من الكتاب البيضاوي وتفسير الجلالين للسيوطي لم تدع مجالا لمن يريد أن يطبعه في زماننا هذا أن يقول أنني قابلته على نسخ كثيرة واستدركت فيه كذا وكذا، لأن كثرة الحواشي والتقريرات على هذا الكتاب كثيرة جدا. ومن هذه الحواشي قد ذكروا أكثر من 100 حاشية، منها حاشية قاضي زادة وحاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي وهو من أهم الحواشي، وحاشية القونوي وهي حاشية كبيرة جدا وهي حاشية مهمة استفادت مما سبقها، وجملة القول فكتاب تفسير البيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل من أمهات كتب التفسير التي لا يستغني عنها من يريد أن يفهم كلام الله تعالى ويقف على أسراره ومعانيه، وقد اختصره القاضي محمد أحمد كنعان في كتاب سماه مواهب الجليل من تفسير البيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل، وهو مختصر النفيس تتبع فيه بعض الأخطاء التي في هذا التفسير وأخرج منه اللباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم، وأن يتغمد القاضي البيضاوي برحمته، وأن يجزل ثوابه على تصنيفه لهذا الكتاب، وأن يرزقنا القبول وأن يرزقنا التوفيق نحن وإياكم أيها الإخوة المشاهدون، وأن ينفعنا وإياكم بكتابه. وإلى لقاء قادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي دعوة يا إخوتي في رحلة في صحبة لأئمة التفسير، هم رمز تضحية ونور هداية، هداية سبقوا إلى التحرير والتنوير، تنوير حبير أمتنا ابن عباس إلى عهد الإمام السابق ابن جرير، وقتادة ومجاهد وشيوخهم، والقرطبي الفذ وابن كثير.